بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، أخذنا أمس ما يتعلق بأحكام حفظ القرآن، وأيضا الواجب عليه أن يخلص عمله لله تبارك وتعالى، وأن يحتسب الأجر والمثوبة، وأن يصلي به آناء الليل وأطراف النهار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب إلى يعني ماذا في قصة ذلك الرجل الذي يأخذ القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة. صحيح، والله نعجب في حفظ القرآن ما يقومون يصلون الصلاة المفروضة، يعني يقدمون النوم على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رآهم في عذاب برزخهم الذي يفلق الحجر على رأسه، قال ذاك رجل يأخذ القرآن، وفي رواية حافظا للقرآن، ولكن ينام عن الصلاة المكتوبة. ما فائدة حفظك؟ ما فائدة حفظك للقرآن وأنت تنام عن الصلاة المكتوبة؟ القرآن بارك الله فيكم يعتبر كما قال بعض العلماء يعتبر هبة من الله. نعم، الذي يحفظ القرآن الله عز وجل أعطاه هبة وكرامة، فالواجب عليه أن يحافظ عليها. يحافظ عليها أولا إخلاصه لله، ثانيا العمل بما فيه. ليس معنى أنه قرأ القرآن وأقام حروفه فقط، لا، قرأ القرآن وعمل بعلمه، عمل بما يقول. يقول ألا لعنة الله على الضالين، وهو أكبر ظالم، ما يصلح هذا. ويقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان مسك، هو يأكل الربا. ويقول ويقرأ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهو يأخذ أموال الناس بالباطل. إيش تنفع هذه القراءة؟ ما تنفعه، ما ينفعه هذا الحفظ، وهو آكل لأموال الناس، آكل لأموال اليتامى، ظالم لنفسه، ظالم لغيره، هذا ما يجوز له. فالواجب عليه أن يعمل بالقرآن، يقرأه آناء الليل وأطراف النهار، يجعل له حزبا من الليل، أيضا يعمل به. أهم شيء العمل وقراءته وتلاوته للقرآن. بعض الناس يكونون حفظة لكتاب الله ما يريدون يصلون حتى بالناس. طيب حفظت القرآن، النبي يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، قال من هو أولى؟ نعم، هذا تواضع، هذا ليس تواضع، وليس أيضا هروبا من الرياء. إذا تريد تهرب من الرياء لا تصلي. أنت تريد تهرب من الناس، إذا لماذا تصلي؟ الناس يروك، ما الفرق بين يروك ويسمعون قراءتك؟ عجبا لهؤلاء. فبعضهم ما يصلي بالناس، يعني إذا احتاجوا إليه وهو حافظ القرآن ولا شيء، يتدافعون، يهربون، ويتركون من لا يحسن القراءة يصلي بالناس، وهذا ما ينبغي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وقال أيضا لمالك بن الحويرث فلي أمكم أكبركم، وفي رواية أقرأكم. قال بعض العلماء أي واجب أن الحافظ يتقدم لا يترك غيره، لكن بعض الناس ما عنده فقه، مسكين معه قرآن فقط، ما عنده فقه، وهذا الذي نشتكي منه، أن كثيرا من حفظة القرآن ما يتعلمون، بس يبحث بعد إجازة، حصل إجازة فرح بها. الإجازة ما تنفعك إذا أنت ما تتدبر القرآن ولا تعمل به. الإجازة إنما هي متممة، مكملة لك. اقرأ، علم الناس، صلي بالناس، اقرأ آناء الليل وأطراف النهار، ليس أنا أخذ القرآن وأجلس. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل بالقراء؟ كان يرسلهم إلى بعض المدن والبلدان، يرسل إليهم. وأيضا فعل أبو بكر ذلك، وعمر أيضا فعل ذلك، يرسل إليهم. ماذا يفعلون؟ يعلمون الناس. لا أنا أحفظ وأجلس في زاوية، لا علم ولا تعليم ولا شيء، بعدها يخرج لنا أكبر مدبر. نعم، ما هذا؟ قالوا كان حافظ القرآن، فجر نفسه حافظ القرآن، ما يقرأ قوله تعالى على النفس. وفي لا معنى ليس علم لا معتقد ولا عقيدة صحيحة ولا توحيد سليم. من أين له؟ شحنوه خارج صاحبنا الطار مع القوم. وبعضهم الذين فجروا أنفسهم كانوا يحفظون القرآن. ما ينفعهم. من الذي قتل علي بن أبي طالب؟ ابن ملجم حافظا للقرآن. ماذا قال عمر؟ قال لما أرسله إلى البصرة قال آثرته عليكم، لأنه كان يعلم صبيان القرآن. أرسله إلى البصرة يعلم الصبيان القرآن فيقال آثرته، يعني كان يريده خارجي. قتل علي ابن أبي طالب وكان أنا ذاك يصلي، يعني هو كان يصلي، فلما سمع صوت علي قطع الصلاة خرج فضرب علي على رأسه خارجي. ما ينفع. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. تعلم يا من تحفظ القرآن، تعلم. ما نريد حفظة فقط ما عندهم علم، نريد حفظة عندهم علم، نريد حفظة يعملون بعلمهم. ما نريد حافظ عنده قراءات ولا إجازات. ما ينفع إذا ما كان يعلم. انتبه، أنا ما أتكلم على من يبحث هذه، لكن يبحثها ويعلم الناس جزاه الله خير، هذا عمل مشروع طيب. أما بس فقط يخبيها لنفسه ولا يعلم عباد الله وصبياننا، ما عندهم من يعلمهم ولا أحد، هذا ما يصلح. ما في تعاون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أبو عبد الرحمن السلمي مكث 40 عام في المسجد يعلم الناس القرآن. والآن أنا ما أستحضر رجل من السلف كان يعلمهم الفاتحة سنين فقط، يعلمهم الفاتحة ثم ينصرفون. فلا تستهين يا أخي، الله عز وجل سيرفعك. لا تبحث الرفعة عن غير ذلك، لا تبحث الرفعة عن مكبرات صوت أو صدى أو ما شابه ذلك، أو في المسجد الفلاني غير المسجد الفلاني. لا، اخلص عملك لله عز وجل والله سيرفعك. لا تبحث عن هذه الرفعة في غير مصادرها. نعم. قال نقرأ. قال ويحسن صوته بالقرآن ويرتله. نعم، كما قال ربنا عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. هذا أيضا من المستحبات، وقد أجمع العلماء على تحسين الصوت بالقراءة. قال ويقرأ بحزن وتدبر. نعم، يعني فالذي يقرأ القرآن ويتدبره. قال بعض العلماء، طبعا هنا فائدة، من الذي يناله أجر القراءة؟ هل بمجرد القراءة يناله الأجر أم القراءة مع التدبر؟ أكثر العلماء على أن الذي يؤجر وفي الحرف الواحد يتحصل على 10 حسنات هو من يقرأ ويتدبر. أما مجرد القراءة قالوا لا يتدبر، واستدلوا بقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وأيضا قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأيضا جاء في بعض الأحاديث من قرأ القرآن وتدبره كان له في كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما أصحاب القول الثاني يقولون بمجرد القراءة، وهذا قول حكي عن بعض الفقهاء، لكن أكثر العلماء على أن الذي يؤجر هو من يقرأ ويتدبر. يقرأ وينظر ويتدبر ماذا يقرأ، ما ليس مجرد أنه قراءة، فهذا الذي يؤجر. وهذا هو الصحيح، أن الذي يؤجر بقراءة القرآن من قرأ وتدبر. حتى لو قرأت في اليوم صفحة وأنت تتدبر خير ممن قرأ جزء ولا يتدبر. واضح الآن؟ فأنك تنال أجر عظيم. قال بعض العلماء ما هو التدبر؟ قيل التفكر وقيل تفسيرها، قيل التفكر وقيل تفسيرها وقيل كل ذلك، أي تدبرا بالتفسير والتفكير. وهذا الذي يظهر، أفلا يتدبرون القرآن. كل ذلك يدخل في التدبير. نعم. قال ويسأل الله تعالى عند آية الرحمة ويتعوذ عند آية العذاب، لحديث حذيفة الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام افتتح الصلاة بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، قال فكان يمر بآية الرحمة فيسأل الله عز وجل، وإذا مر بآية العذاب استعاذ. لكن قول المؤلف هذا بمجرد القراءة لا، إنما في الصلاة المقصود به بالصلاة، يعني إذا مر بآية، وإذا واجهه يوم من الأيام أنه يقرأ بغير صلاة فدعا الله عز وجل لا حرج. ولكن الذي جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله الرحمة ويتعوذ من العذاب هو في الصلاة، هذا الذي جاء، أما في غيره ما سمعنا. ولكن يعني ماذا بارك الله فيكم، إذا حدث له أنه قرأه ودعا يوما من الأيام أو كذا فصادف ذلك لا حرج، لا، لكن ليس على سبيل الاستمرار والمداومة. قال ولا يجهر بين مصلين أو نيام أو تالين جهرا يؤذيهم، لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتكف سمع صوت في المسجد فخرج عليهم فرأوهم يقرؤون القرآن وارتفعت أصواتهم فقال كل ينادي ربه، فلا يجهر أحدكم على أحد بالقرآن. هذه نصيحة لمن يرفع صوته في القرآن في المساجد، يرفع صوته يزعج الآخرين، ما يصلح هذا. قال أنا أقرأ قرآن، طيب تقرأ قرآن لا تؤذي الآخرين، ما يجوز لك. فلا يجوز لأحد أن يؤذي أحدا بالقراءة سواء كان بالصلاة أو في غير الصلاة، سواء كان في صلاة أو في غير صلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل ينادي ربه فلا يجهر أحدكم أو فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. كيف الذي يتكلم كلام فارغ، كلام فاضي، كلام الدنيا، هذا أشد ممن يقرأ القرآن. فالذي يقرأ القرآن يسمع نفسه، ما يسمع غيره، ما يسمع ماذا غيره، إلا إذا طلب منه، كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود قال أقرأ القرآن، قال أقرأ وعليك أنزل، قال نعم، فكان يقرأ له، قرأ له سورة النساء حتى إذا وصل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة، قال حسبك، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم تدرف عينه. نعم. فلا ينبغي لأحد أن يرفع صوته بالقرآن إلا إذا كان وحده ما عنده أحد، إن رفع ذلك نعم. ولا بعضهم يقول لا أنا ما أحفظ إلا بالرفع، أنت في رأسك شيطان، ما تحفظ إلا إذا رفعت صوتك، اخرج من المسجد لا تؤذي المصلين. بعضهم يقول أنا ما أحفظ إلا إذا رفعت، اخرج انصرف شأنك، لا تؤذي الناس. قال ولا بأس بالقراءة قائمة أو قاعدة أو مضطجعة وراكبة وماشية، وتكره في الطريق. الله عز وجل يقول والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال العلماء فكل هذا داخل في القراءة والذكر وكل شيء، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات، فيجوز أن يقرأ القرآن وهو قائم وهو قاعد وهو مضطجع وهو راكب وهو ماشي. قال وتكره في الطريق، قوله ولا تكره، نعم ولا تكره في الطريق، فقد ثبت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يتدارسون القرآن وهم يمشون، يقرؤون القرآن وهم يمشون، جاء ذلك عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يستمعون القرآن وهم يمشون، وأسانيدها صحيحة. نعم، حتى يعني تمشي في الطريق تستغل وقتك. والآن الناس ضيعوا القرآن بعد الواتس، هذا أماكن التواصل ما يقرأ القرآن يمكث عليه شهور يمكن ما يقرأ القرآن، ضيع نفسه بهذه الأشياء، خدعوه بقوله انشر العلم تنال الأجر، ويلا صاحبنا ينشر البلاوي وما يدري أن هذا علم. ولا بعضهم يحذر من القنوات، احذر من هذه القناة الشيعية التي هي اسمها فلان وفلان، بل أنت تشير إليهم بهذه القناة، يذهب صاحبنا يقول هذه قناة شيعية إذا سأدخلها، والله بعضهم ما يدري هذه القناة شيعية ولا غير شيعية. أنت أنصحهم قل لهم لا تنظر إلى التلفاز، لا تقول لا تنظر إلى هذه القناة، بل بعضهم قال نظرنا بما أشاروا إلينا وصاحبنا رام نفعا، فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا. يا أخي ما أنت عالم ولا طالب علم، ما تعرف كيف تنشر العلم. من الذي قال أنه إذا حذرت الناس لا تقرأ كذا، انتبه جريدة كذا فيها خلاعات، انتبه كذا، هذا هل هذا تحذير؟ هذا الترويج تحذير، تقول له لا تقرأ في أي كتب أي كذا، اترك هذه الأشياء، هكذا تقول له، قل له لا تنظر إلى التلفاز وانتهت القضية. لا لا تقرأ في، لا تنظر قناة الكذا قناة كذا قناة في فهي شيعية، هذه تأتي بأفلام كذا وهذه تأتي بأفلام كذا. وصاحبنا إبليس هو يفكر فيه، يقول كيف خلونا ننظر، فهجم عليه، وهذا يقول انشر العلم تنال الأجر، لا تبقيها أمامك، انشر بمئة، صاحبنا الثاني مئة، وذاك مئة، وذاك مئة، ويلا ضيعوا القرآن ونشروا الجهل والفسق والمجون والمنكرات. أنا لو سألتكم هنا تعرفون القنوات الشيعية؟ كم ما تعرفوها؟ عرفتوها لما حذركم صاحب الجروب صح؟ رأيتموها ولا ما تعرفوها؟ فهؤلاء يا إخوان يتعلمون سياسة الإفساد، أنتم ما تعرفون سياسة الإفساد كيف سيفسدك، هكذا. فهم يستخدمون أساليب لإفسادك، قالوا هؤلاء إذا ما يريدون إذا سننشر لهم تحذيرا، ويظهر هذا التحذير كلها سياسات. والله نحن ألعوبة بأيدي هؤلاء، العبك هنا وهنا سياسة الإفسادة، لا تستمع إليهم، لا تضيع وقتك بهذه الأماكن التواصل، مجموعات قال لك كذا قال لك، أنا أنشر العلم، أنشر العلم، علم نفسك، جزاك الله خير، أكبر علم أنك تعلم نفسك، تتعلم، تعلم، لا يكون علمك في الواتس، لا تكون شيخ انترنت فقط، تعلم، اجزو بين أيدي العلماء، استمع للدروس. أما هذه قالوا وقالوا وفعلوا هكذا، أضاعوا كثير من الناس، يمكن ما يستطيع أن يتحمل فقدان الواتس يوم كامل، لكن يستطيع أن يتحمل فقدان القرآن شهورا، وهذا من الضياع. فانتبه يا عبد الله، الانترنت سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين، إن استعملته للخير فبها ونعمة، إن استعملته للشر فهذا عنوان هلاكك. قال ولا مع حدث أصغر، ويكره في المواطن أو في المواضع القذرة، أي أنه لا يقرأ القرآن وهو على حدث. المسألة خلافية، هل يجوز للمحدث حدثا أصغر أو أيضا أكبر أن يقرأ القرآن؟ الجواب نعم، والمسألة خلافية، والجمهور على المنع أنه لا يقرأ، ويستدلون بحديث لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. وأما الذين أجازوا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما حاضت أن تفعل ما يفعل الحاج، قالوا يا رسول الله إنها حاضت، قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. طيب الحاج سيذكر الله؟ نعم. سيلبي؟ نعم. إلا الطواف، فلا تطوفين بالبيت. معنى ذلك أنها ستذكر الله عز وجل، وهي فيها حدث أكبر. وأما الحدث الأصغر أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم دخل الخلاء فقضى حاجته ثم خرج، فقرب إليه ابن عباس، قرب إليه الماء لكي يتوضأ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، أو بمعنى الشاهد أنه قال اللهم، ذكر الله عز وجل بعدما خرج من الخلاء ولم يتوضأ، ولم يتوضأ. وأيضا حديث عائشة كان يذكر الله على كل أحيانه، كان يذكر الله على كل أحيانه، أي في أي وقت. فالصحيح أن المحدث يجوز له أيضا أن يقرأ القرآن، وسواء كان حدث أكبر أو حدث أصغر. قال ويكره في المواضع القذرة، من باب التعظيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأنت لا تقرأ القرآن داخل المواطن القذرة، أما قرب المواطن القذرة لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن في حجر عائشة وهي حائض، فاستدل بهذا بعض العلماء على جواز قراءة القرآن عند المكان القذر أو النجس. قالوا لا حرج، أما لو كان حراما لما قرأ النبي القرآن في حجر عائشة. نعم، فلا بأس من ذلك. قال ويستحب الاجتماع لها والاستماع للقارئ. نعم، جاء هذا عن بعض السلف، لكن ليس على سبيل المداومة، ولكن يجلس ويستمعون القرآن ويتدبرونه، لا حرج من ذلك، لكن لا يقترن ببدعة، لا يقترن ببدعة أي بدع منكرة، وإنما يجتمعون ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه. نعم، كل ذلك داخل. قال ولا يتحدث عندها، ولا يتحدث بالضم صح، ولا يتحدث أحسن، ولا يتحدث عندها بما لا فائدة فيه. يعني الواجب عليك أن تستمع وتصغي القرآن، أما بعض الناس يشغل القرآن ولا يستمع إليه، هذا ما ينبغي. الذي يشغل القرآن يستمع، وإذا ما تستمع لا تشغله. نعم، فهذا هو الواجب. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بل بعضهم يرى وجوب الإنصات، بعضهم يرى وجوب الإنصات. قال وكره، يعني قوله ولا فائدة، قد تكون هناك فائدة مثال تنبيه أو كلام لحاجة، أما الكلام الذي لغير فائدة لا. قال وكره أحمد السرعة في القراءة. نعم، من باب قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، السرعة في القراءة إذا ما كانت هناك حاجة، السرعة في القراءة إذا كانت لم هناك حاجة وإنما تقرأ بتريث وتدبر. قال وكره قراءة الألحان وهو الذي يشبه الغناء. نعم، نقل ابن كثير في كتابه فضائل القرآن إجماع السلف على تحريم قراءة القرآن على ألحان الغناء، على تحريم قراءة القرآن على ألحان الغناء، هذا ما يجوز، حرام أنك تجعل القرآن مثل ألحان القراءة، مثل ألحان الأغاني. نعم، أنا سمعت مرة هذا واحد قارئ اسمه هذا العفاسي، هذا يقرأ سورة يوسف والله وكأنه يغني، يغني ويرفع صوته ويمده وهكذا، وكأنه والله يغني مثل أغاني هذه أم كلثوم وعلي الحجار وعبد الحميد حافظ مثلها. والله ما صدقت أن هذا يقرأ القرآن. وبعض الناس بعد هذا الرجل عنده قراءات المقامات، قراءة المقامات هذه قراءة صوفية. نعم، هذه قراءة مبتدعة الذي يقرؤونها أصحاب المقامات، فيتلحن بالقرآن وهكذا، حتى أنه أخطأ في بعض القراءات. ولمن جاءه حمل بعير، قال بعير، هو حمل بعير قال بعير، فيعني سبحان الله. فالذي يتلحن وهكذا، إيش هذه القراءة؟ يتق الله عز وجل، لا سيما سورة يوسف. أنا سمعت له سورة يوسف، ومن ذلك اليوم وأنا ما أستمع إليه أي قراءة. فبعضهم يقرأ ويلحن كتلحين أغاني ناس ماجنين، ما يجوز هذا، اتق الله يا أخي. والله إذا قرأت القرآن وأنت تخشع لخشع قلبك، والله لخشع قلبك ولا تدبرت ولا. أما بعضهم وهكذا و يعني يرفع صوته ويمد وينزل ويطلع وهكذا، سبحان الله، عجبا. فبعض القراء يعني احذروا من قراءتهم، صحيح، فلا تنظر إلى هؤلاء القراء. أو مثل عبد الباسط، غفر الله له، مات، والضحى والليل، الله، الناس يقولون يا أخي القرآن إذا قرئ يتدبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني أفلا يتدبرون القرآن مع قلوب أقفالها، ويقول أيضا إذا قرأت القرآن فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. وهؤلاء يقول الله زدنا شيخ زدنا، أي زدنا؟ ما يجوز هذا الكلام، حرام. واحد يقرأ يتدبر ما هو الله زد. كل هذه مقامات الصوفية، نسأل الله العافية. قال ولا يكره الترجيع، الترجيع يعني الترديد، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن مغفل أنه كان يرجع، ترجيع القراءة لا حرج فيه. قال ومن قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب. جاء في هذا الحديث إلا أنه لا يصح، لكن المعنى صحيح، أن الإنسان لا يفسر القرآن برأيه، القرآن يفسر بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة والتابعين وأئمة اللغة، ما يفسر القرآن بالرأي كما فسره سيد قطب في ظلاله، فسره تفسير رجل أديب فأخطأ فيه حتى حشاه ببعض الكفريات في ظلال القرآن، حشاه سيد قطب في ظلاله ضلالا، أنكر معجزة انشقاق القمر. من ينكر معجزة انشقاق القمر؟ أنكرها. سب موسى عليه الصلاة والسلام، قال رجل عصبي المزاج، هذا في تفسيره، قال أن الله عز وجل هو الكون، والكون هو الله، في عند قوله قل هو الله أحد قال بوحدة الوجود، ووحدة الوجود كفر. قال حينما وصل إلى سورة النجم وما زلنا في الإيقاع الموسيقي الذي من سورة الرعد إلى سورة النجم، إيقاع موسيقي يسمي هذا إيقاعا موسيقيا، والنجم إذا هوى ما ضل، إيقاع موسيقي، من يقول هذا الكلام؟ هذا في كتاب سيد قطب الذي يسمى بظلال القرآن. الأولاد يقال ضلال في القرآن، يعني ضلال في تفسير القرآن، هكذا ضلال في تفسير القرآن. فسر القرآن، تدرون كيف كان يفسر القرآن؟ كان مسجونا وكان يعطى له الطعام، فيأخذ لفافة الطعام فيكتب التفسير وهو في السجن، ما عنده لا مرجعية ولا شيء. ولذلك بعض العلماء عذره، قالوا جاهل، وإلا هناك أشياء تؤدي إلى كفره. والآن الناس أمثال هؤلاء الفرق المنحرفة رفعوا وجعلوا شيخ الإسلام وهكذا، ويغترفون التكفيريون هؤلاء المنحرفون، من أين يغترفون الآن؟ من كتاب سيد قطب. انحراف، سب الصحابة، تكلم، قال خلافة عثمان تعتبر فجوة. سبحان الله، خلافة عثمان قال تعتبر فجوة للأمة الإسلامية. ويقول أيضا ونحن نعيش في جاهلية القرن العشرين، حتى المؤذن الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد ما زال مرتدا، ما زال مرتدا. جاهلية القرن العشرين، جاهلية القرن العشرين هذا كلامه، يعني أننا عايشين على كفر مثل كفار قريش، هذا موجود في ظلال القرآن. يا أخي لا تدافع، اقرأ ماذا فيه، اقرأوا ما هو الضلال الذي في هذا الكتاب، بل أفتى جمع من أهل العلم بإحراق هذا الكتاب ولا يجوز إبقاؤه. مثل هذه الكتب الذين يحشون فيها يعني أقوال باطلة، أيضا الكشاف للزمخشري، الزمخشري معتزلي رأس في الاعتزال، انتبه من تفسيره، استفاد العلماء منه باللغة لأنه كان إمام في اللغة، لكن انتبه واحذر من تفسيره، فطلاب العلم لا يقرؤون من تفسيره. أيضا تفسير الفخر الرازي الذي اتهم بالردة، هذا الرجل أيضا معتزلي وكان يحشو مذهب الاعتزال في التفسير. تدرون كيف يفعل هذا الرازي؟ كان يذكر مذهب المخالفين ومذهب الغير مخالفين، فيطرح المسألة طرحا ويناقشها حتى يجعلك متزعزع، ما تدري إيش الحق ويتركه، لكن يخشو الباطل ويأتي بقول الطرف الثاني، قول أهل السنة، لكن يجعلك مضطرب، ثم بعد ذلك أو يجعله ماذا؟ أو يقدم القول الحق فيؤخر القول الباطل، حتى أنك إذا قرأت التفسير في نهايته ترى أن هذا القول هو القول الصحيح وهو الذي يرجع إليه. أنت ما تعرف ماذا يفعل هذا الرجل الفخر الرازي. ولذلك من العلماء من حذر من تفسيره، تفسير الفخر الرازي، تفسير ضلال القرآن، تفسير الزمخشري، هذه التفاسير ما ينبغي لطالب العلم أن يقرأ فيها، ما ينبغي طالب العلم أن يقرأ فيها. التفاسير المعتبرة تفسير ابن جرير الطبري، تفسير القرطبي على أنه أشعري، انتبه في آيات الصفات هو أشعري لكنه يعتبر من التفاسير الطيبة فاحذر منه. أيضا تفسير الشنقيطي وتفسير البغوي وتفسير ابن كثير، نعم وهو من أخصرهم وأفضلهم، وأيضا تفسير السعدي من المختصرات هذه، فهذه طيبة أيضا. أنا أتكلم على كتب المتقدمين وهكذا. فهذه التفاسير التي يجب على طالب العلم أن يقتنيها. تفسير الجلالين هو مختصر لكن انتبهوا في آية الصفات أشاعرة، لكن هناك من علق عليه في تعليقات طيبة وهو يعتبر من المختصرات، لكن احذر من تفسير الجلالين. جلال الدين السيوطي والمحلي سمي بالجلالين لأن جلالان هما اللذان ألفانه، فلكن احذر من آيات الصفات، يؤولون آيات الصفات. واحذر من معاني الكلمات لمخلوف، ذاك الرجل أشعري، نعم فسر القرآن بالأشعرية، فسر القرآن بالأشعرية، كلمات القرآن الذي يسمى بكتاب كلمات القرآن. أيضا تفسير ابن عاشور أشعري، نعم. وتفسير ابن الجوزي طيب، معالم التنزيل ما أدري ما أذكره الآن اسمه، هذا أيضا من الكتب الطيبة. تفسير ابن أبي حاتم الرازي طيب، هو جمع، يعتبر جمع، جمعوا فيه تفاسيره، فهذه أيضا من التفاسير الطيبة. على أننا لا ننزههم من أحاديث ضعيفة وإسرائيليات موجودة، في موجودة، لكن يعتبرون من أهل السنة، من أهل السنة، وما سيأتي لك بشيء يخالف المعتقد. أما مسألة الحكايات والقصص وهكذا، هذه يعني توسع الناس فيها ما توسعوا فيها، فأنت تنتبه من مسألة المعتقد. أما القصص وهذه فبعض العلماء ما يشدد في هذا. قال ويجوز للمحدث، ولا يجوز للمحدث مس المصحف سواء كان حدثا أكبر أو أصغر. وهذا القول قول أكثر العلماء على أن المحدث لا يمس المصحف. هناك فرق بين يقرأ وفرق بين إيش يمس المصحف، فهذه مسألة مختلف فيها، ويستدلون بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. وأيضا الحديث الذي ذكر في الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم إلى اليمن، وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، فيستدلون بهذا أيضا على أنه لا يجوز له أن يمسه. وهناك قول من أهل العلم يقولون بجواز مس المصحف، بجواز مس المصحف، ويقولون أن المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، وهذه مسألة خلافية. والذي يظهر والله أعلم أن الذين استدلون به ليس بالقوي، إنما قوله تعالى لا يمس إلا المطهرون جاء في تفسيرها الملائكة، أي لا يمس اللوح المحفوظ إلا المطهرون. وأما قوله إن أن لا يمس القرآن إلا طاهر على وزن فاعل، قالوا هذا على وزن فاعل وليس إلا من كان متطهرا، قالوا لو قال متطهرا لعلمنا أنه قصد بذلك الطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر، لكن لما قال الطاهر أي معناه خلاف ماذا يعني مؤمن وكافر، هكذا طاهر أي مؤمن، لا يمس القرآن إلا مؤمن خلاف أيش الكافر، مؤمن فخلاف الكافر، فقولوا طاهر أي مؤمن. ولذلك يستدلون بحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبحان الله المؤمن لا ينجس، لا ينجس. فمن باب أنك خروجا من الخلاف لا تمسه، لا تمسه. لكن هو يقول ولو حمله بعلاقة، العلاقة هو الشيء الذي يحمل به، أو في خرج فيه متاع، نعم خرج فيه متاع يعني أدخله في مكان فحمله، أو في كمه، أي أدخله هنا في الكم، كم اليد، وله تصفحه بعود، يعني إذا كان محدث مثل القلم يأخذ ويتصفح ويضعه في كرسي ويتصفح، ومثل المرأة يقولون تلبس قفاز وهكذا، لكن لا حرج إذا وضعه في كذا ويتصفح لا حرج. قال ولو مس تفسير وكتب فيها قرآن أيضا جائز، هذا ما قال به بعض العلماء، نعم، وإلا بعضهم يقول أي شيء فيه قرآن لا يجوز أيضا مسه، لكن الصحيح أنه يجوز مسه، يجوز مسه. قال ويجوز للمحدث كتابة من غير مس، ويجوز له كتابة ويجوز له أن يمس أيضا، ليس هناك دليل في هذا، وإنما هم يتبعون هذا الحكم على مس القرآن. قال وأخذ الأجرة على نسخه، نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، نعم، يعني يجوز له إذا ينسخ أو يطبع قرآنا أو كذا يأخذ أجر على ذلك لا حرج. قال ويجوز كسيه الحرير، نعم، كسيه في الحرير أي إذا خيف التلف أو تقوم بتجليده وتغليفه وغير ذلك يجوز ذلك، نعم. أما تحليته سيأتي معنا. قال ولا يجوز استدباره أو مد رجليه إليه، يعني القرآن أمامك تمد رجليك إليه أو استدباره، الاستدبار يعني ما في هناك دليل، لكن مد الأرجل من باب الاحترام، يعني إذا كان القرآن أمامك وأنت تمد رجليك إليه من باب الاحترام، لأن هذا كما قال المؤلف، قال ونحو ذلك مما فيه ترك التعظيم. بعض الناس يضع كتب فوق القرآن، يعني القرآن تحت ويضع كتب أو يضع جوالا أو يضع نظارته أو يضع شيء والقرآن أسفل، لا، ما يصلح هذا، هذا ليس من باب التعظيم. القرآن يجب أن يرفع في مكان لا يمتهن، لا يصيبه شيء من الامتهان، هذا هو الواجب، بل واجب عليه تعظيمه. أيضا مما انتقد بعض العلماء لعق الأصبع وتقليب القرآن، لعق الأصبع وتقليب القرآن، لعق الأصبع هذا بصاق، فما ينبغي لك إذا كنت من النوع الذي ما تستطيع مسه، تأتي بماء، تعمل ماء في قطنة أو منديل فتقوم بقلبه، أما هكذا بعضهم يقلب الصفحات ويقوم برش من ريقه، هذا ما يجوز، هذا ليس من باب التعظيم. قال ويكره تحليته بذهب أو فضة، نعم، جاء في ذلك أثر، إلا أنه لا يصح، أثر عن أبي الدرداء ولا يصح في ذلك شيء، ولكن بعض العلماء يكرهون ذلك تحليته. وهناك من أهل العلم من أجاز أن يحل القرآن بالذهب. وأما تزيين القرآن فالآن ظهر في الآونة الأخيرة بعض المصاحف مزينة بألوان وهكذا، لا حرج من هذا، لكن ما يهمل، لا يجعل زينة القرآن، ما أنزل لكي يجعل زينة القرآن، ما أنزل لكي يضع في السيارة زينة أو دفع العين كما يفعله بعض الناس، القرآن ما أنزل لكي يعلق في صفحات الجدران آيات قرآنية من باب الزينة، لا، هذا ما يجوز، هذا ليس من فعل السلف، بل حكم بعض العلماء على ذلك الفعل بالبدعة. بعضهم يفعل بسم الله مثل الطائر، أو بسم الله بكذا تشكيلة ويقوم بإلصاقها بالجدران، هذا ما يجوز. القرآن ما أنزل لكي يعلق في الجدار، أنزل للعمل، أنزل للقراءة، أما التزيين على الجدار فعلى الجدر لا، ما يجوز. من كانت عنده قراءات قرآنية معلقة في البيوت ينزلها، قال لا، هم حتى ينظرون إليه يقرأها، لا تغالب. سأسألك بالله هل يوم الأيام قرأتها؟ والله ما قرأت يمكن يوم إلا ما وضعتها فقط، ولا غيرك يدخل ما يقرأ ولا شيء، فلا تغالب ولا تغالب، انزعها، هذه الأفعال بدعة، ما أنزل الله بالسلطان، وليس تعظيما للقرآن، وليس تعظيما للقرآن، وإنما التعظيم القرآن هو بقراءته والأخذ بما فيه، هذا هو. فأما يعني تزيينه بالذهب والفضة فهذا نوع يعني يكره. وأحسن من تكلم في أحكام القرآن ابن أبي داود في كتابه الشهير المصاحف، نعم، هناك أحاديث فيها ضعف، لكنه يعتبر من أفضل الكتب التي تكلم عن أحكام المصحف، عن أحكام ماذا؟ المصحف، فيتكلم عن الكتابة فيه وغير ذلك، بعضهم يكتب ويؤشر فيه يعني لا سيما عند الحفظ هذا لا ما ينبغي. سيأتي معنا هذا سنذكره إن شاء الله في درس آخر. الوقت الآن لا يسعفنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.